جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل الرجل المحافظ على دروس العلم ويحبها هل يسمى طالب علم أم لا بد من حفظ الأحاديث والمتون؟ هو إذا بدأ وتوجه لطلب العلم يسمى طالب علم، لكن ما نقوله عالم حتى مثل ما ذكر الإمام أحمد حتى يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث. أما أنا وأمثالي لا ينبغي أن يقال عالم أو يسمى عالم أو يدعي لنفسه أنه عالم، ومن قال إنه عالم عن نفسه فهو جاهل. لا والله لسنا علماء أبدا، ما زلنا بأدنى درجة. فالواجب الإنسان ما يقنع طلب العلم أبدا، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، لكن فرق بينهم. نعم. يقول السائل: ما حكم لبس البنطال؟ لبس المنطال، البنطال على كل حال إذا كان من تقاليد البلد وأنه يستر وأنه لا يبين مفاتن الجسم ويعطي الإنسان راحته في الصلاة في الجلوس وفي القيام فلا نقول محرم، لكن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وينبغي للإنسان أن يلزم تقاليد بلده على أن لا يكون مخلا فيما يجب من حيث الصلاة. لا بد من الستر ولا بد من الجمال بقدر ما يمكن، لكن ما نسمع أنا ما أستطيع أن أقول البنطال حرام ولا، أنا أقول لكل بلد تقاليدها، لكن أيضا نحكم الشرع على التقاليد. لا يلبس الإنسان شيء لا يمكنه من أداء عبادته على الوجه الصحيح، لأن بعضها كما أسمع أنها ضيقة تبين فاتن الجسم ومقاطعه، ثم أنها لا يتمكن من الجلوس تماما عند الجلوس الصلاة أو السجود أو، وما دام لله الحمد الإنسان قادر أنه يلبس شيء مما يمكنه ويجمله، مما يمكنه من أداء العبادة براحة ويجمله فهو خير. إن الله جميل يحب الجمال، لكن التحذير من التقليد والتشبه. لا تتشبه لا بالنساء ولا بأعداء الإسلام تعجب بملابسهم فتقلدهم، فإنما تشبه بقوم كان منهم وحسب فيهم، ومن أحب قوما حشر معه. انظر إلى تقاليد بلدك ثم انظر أولا أيضا إلى الشرع، هل هذا يمكنك أم لا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.